بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في أعظم سورة على الإطلاق نقلنا الله تعالى من حمده على ربوبيته للعالمين إلى رحمته بالعالمين. وبين كل آية وآية يرد الله علينا ويخاطبنا، ونحن نعلم ذلك بصدق الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام: حمدني عبدي أثنى علي عبدي. ما أحلى الفاتحة والله. والله أكثر سورة يجب أن تخشع فيها هي الفاتحة، وبعض الناس لا يحس بدخوله في التركيز إلا ربما وراء الفاتحة، ويستبعد أن يكون شيء في الفاتحة يشده، مع أن الذي يطلع على أسرارها يجد لها طعما آخر. لكن سؤال: لماذا جاء عقب قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؟ لماذا لم يكن مالك يوم الدين ثم الرحمن الرحيم؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: إن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق، لأنه تعالى لما قال رب العالمين كأن سائلا يسأل: ما نوع هذه الربوبية؟ هل هي ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام؟ فقال بعدها: ربي الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، الرحمن يدل على الرحمة والرحيم يدل على الرحمة، لكن ما الفرق بين هذين الاسمين، اسم الرحمن واسم الرحيم؟ الرحمن أيضا الرحمة الواسعة، ولهذا جاء على وزن فعلان. وزن فعلان في اللغة يدل على السعة، فاسم الرحمن دال على أن الله متصف بالرحمة، فهو يدل على أن صفة الرحمة قائمة به سبحانه. الرحيم أيضا يدل على الرحمة، لكن الذي يوصل الرحمة إلى من يشاء من عباده، ولهذا جاءت على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل. قال ابن القيم رحمة الله عليه: ألا ترى أنهم يقولون غضبان للممتلئ غضبا، وندمان لممتلئ ندما، وحيران لمن ملئ بذلك أيضا. فبناء فعلان، وزن فعلان رحمن، يدل على السعة والشمول. ولهذا ما قرن الله استواءه على العرش في كتابه في القرآن إلا وقرنه باسم الرحمن. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. فاستوى، يقول القيم، فاستوى على عرشه باسم الرحمن. لماذا؟ لأن العرش محيط بالمخلوقات، قد وسعها، كما أن الكرسي وهو أقل عظمة من العرش قد وسع المخلوقات. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالعرش محيط بالمخلوقات والرحمة محيطة بالخلق. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. قال ابن القيم، اسمع الكلام الجميل، قال: فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وقال أيضا رحمه الله تعالى: والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكأن الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، يعني الرحمن أي الرحمة صفته، والثاني رحيم دال على أنه يرحم خلقه. هذا إذا دخلت في الرحمن الرحيم تعرف معانيها، يكون لك بعد آخر. وإذا أردت فهم ذلك، يقول ابن القيم، فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم. لأن رحيم يعني ليوصل الرحمة، لذلك لا تجد في القرآن قط وكان بالمؤمنين رحمانا أبدا، دائما وكان بالمؤمنين رحيما. ورحيم هو الراحم برحمته، ورحمة الله تكون فيما منعك كما أنها تكون فيما منحك، حتى الأشياء الممنوع منها فيها رحمة. فإن الله تعالى إذا منعك من شيء تحبه وتريده فهذا هو عين العطاء لك. كيف؟ هذا الشيء وإن كان في الظاهر محببا لك فإن فيه مفاسد هي أعظم من منافعه، والله تعالى يراها وأنت لا تراها، لأنه هو الذي خلقه. هذا الشيء الذي تريده أنت، الله هو الذي خلقه، أنت لم تخلقه. يقول تعالى: ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. فيكون منعك منه فيه منفعة لك أكثر من حصوله لك، سواء في العاجل أو في الآجل. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك يقول بعضهم: المنع هو عين العطاء، يعني إذا منعك الله من شيء فهذا هو عين العطاء لك. فسبحان الله، عاد الأمر كله رحمة للعبد، وهو يقف بين يدي الله مع ذلك في الصلاة متسخطا، بدل أن يقف بين يديه فرحا متلذذا برحمة الله التي وسعت كل شيء. سبحان من يحضر لك العطاء في صورة البلاء، هو عطاء ولكن شكله بلاء. ف فقل ما شئت عن رحمة الله فهو فوق ما تقول. سؤال: لماذا قدم الرحمن الرحيم على مالك يوم الدين؟ عرفنا لماذا أتت الرحمن الرحيم بعد الحمد لله رب العالمين، لكن لماذا الرحمن الرحيم تليها مالك يوم الدين؟ كن معي في هذا المثال. لو أن محامي المتهم جاءه ليخبره بحكم القاضي فيه، فقال له: القاضي يعاتبك، لماذا كنت في مسرح الجريمة؟ لماذا تركت حقيبتك عند القتيل؟ لماذا لماذا لماذا؟ ثم في النهاية بعد أن أصبح ذاك الرجل المسكين كالبركان من الخوف، قاله المحامي: لكنه أعطاك البراءة. في الحقيقة المحامي الآن أعدمه قبل القاضي، ولكن لو قال له القاضي يقول لك براءة، القاضي يقول لك براءة، لكن لماذا كنت في مسرح الجريمة؟ لماذا تركت حقيبتك؟ الآن لو قال ما قال لا يهم، أليس كذلك؟ طبعا لا نرتاح، أي شيء تقوله بعد ذلك براءة خلاص. يقول الغرناطي في ملاك التأويل: الله عز وجل يخاطب عباده بخطاب الرحمة والتلطف والاعتناء، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم. لاحظ ما قال لما أذنت لهم، عفى، لا، أولا العفو، عفى الله عنك ليرتاح النبي عليه الصلاة والسلام، قال لما أذنت لهم، قال فقدم العفو على ما ظاهره العتاب لكي لا ينصدع قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك تلطف مع عباده من أمة النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لأن هذا اليوم وصفه الله بأنه تشخص فيه الأبصار وتضع كل ذات حمل حملها، يوم شديد، فقدم الرحمن الرحيم وأنه ملك ذلك اليوم ليؤنسهم، فالذي ملك ذلك اليوم هو الرحمن الرحيم، كما آنس نبيهم قبل ذلك عندما قال له: عفى الله عنك لما أذنت لهم. والله تعالى لا يخيب أحد الرجاء ولا يطرد أحدا من رحمته، بل بعض الناس هم الذين يطردون أنفسهم من رحمة الله. كيف يطردون أنفسهم من رحمة الله؟ تابعونا بعد الفاصل. ربنا تعالى حبيبنا لا يخيب أحد الرجاء ولا يطرد أحدا من رحمته، بل بعض الناس هم الذين يطردون أنفسهم من رحمة الله. يرى طريق الرحمة فيتركه، ويرى بعينه طريق العذاب فيسلكه، وهو الذي طرد نفسه من رحمة الله. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولو لم يعلم العبد أن هذا الطريق هو طريق الطرد ما طرده الله. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إخواني، أريد أن أقرب لكم رحمة الله عز وجل، أريد أن أجعل لكم قربا ذهنيا يمكن أن تتأملوا فيه سعة رحمة الله عز وجل، فيحبكم الله أكثر وتحبون الله أكثر. اسمحوا لي أن أعرض عليكم هذا العرض. هذه أنثى الفهد وهي تتربص بفريسة لها، عبارة عن قرد، وهي الآن تمشي بخطواتها يسيرا يسيرا حتى لا يسمعها. ركبت على الفريسة والقتل والذبح، وهي الآن تفترسه. وهذه ربما الوحشية في الفعل ليس هو كل شيء، ربما هي فرحة الآن بهذا القتل تريد أن تأكل، لكن أرجوكم دققوا معي، ماذا يوجد على بطن هذا القرد؟ أتشاهدون شيئا يتحرك على رجله الآن؟ أصبح، ما هذا؟ إنه في الحقيقة شيء يتدلى من هذا القرد أو أنثى القرد بالأحرى، سقط على الأرض، انتبهت إليه أنثى، إنه قرد صغير كان على بطن هذا القرد، نزلت إليه، انظروا ماذا ستفعل به، هذا الشيء متوحش، انظروا ماذا سيفعل، ضجع، أخذ يمسح عليه ويشمه، هذا طفل صغير ما يدري ما الذي يحدث. فأتى ضبع يريد أن يفترس أي شيء، فخافت عليه، حملته كما تحمل ابنها، ثم صعدت به إلى الأعلى، فلما تأكدت أنه بأمن وأمان نزلت لترعب هذا الذي في الأسفل، هرب. لما تأكدت من الأمر والوضع آمن صعدت مرة أخرى إلى من؟ إلى هذا الشيء الذي دخل حياتها مجددا. هو يمشي لا يدري ما الذي يحدث وهي تداريه. انظروا إلى الحنان، إلى الرحمة، تشمه سبحان الله. يعني إذا كان الله عز وجل جعل كل هذه الرحمة، بل مرة من المرات يعني هو يمشي يعني كاد أن يسقط، تدلى من الشجرة خافت عليه فأخذت تحاول أن ترفعه حتى لا يسقط، فلما حست أنه سوف يسقط خلاص نزلت مرة أخرى لكي تنقذه. رحمة رحمة. يقول مصور أنه إلى الليل وهي تداعبه وهو بدأ يحس أن هذه هي أمه، حتى أنها لا تضطجع ولا تنام إلا بقربه، وأصبح هو يأتي إليها يظن أنها أمه. أنا أسأل سؤال، هذه التي خافت على هذا القرد بعد أن قتلت أمه، من الذي أودع الرحمة في قلبها؟ طيب سؤال، لو أن هذه الآن قد شبت نار بقربها، هل تظنون أنها كما حملته قبل قليل لتنقذه من الوقوع، هل يمكن أن تحمله مرة أخرى وتلقيه في تلك النار التي اشتعلت؟ طبعا مستحيل. استمع إلى هذا الحديث، قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي يعني تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقلنا لا، وهي تقدر على لا تطرحه؟ ما تطرحه. اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر، رحمة. كما أن هذه التي شاهدناها ونشاهدها الآن تفعل كل هذه الرحمة، فإن الله عز وجل قد أودع رحمة عظيمة يوم القيامة. والأمل بالله كبير جدا أن يرى الخلق منه يوم القيامة رحمة لم تخطر لنا على بال، من العفو والصفح والمغفرة والتجاوز والتغاضي عن بعض الهفوات والزلات. والله إن الخلق يعقدون آمالا كبيرة جدا على ذلك، ولكن عليهم أن يعملوا هم أيضا لكي يحصل لهم ذلك، لأن الله تعالى الغفار قال لهم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهل سنكون نحن ممن شاء الله عز وجل أن يرحمه؟ نرجو ذلك، نرجو ذلك والله، ولكن بشرط العمل. أرِ الله أنك تريد رحمته، أرِ الله ذلك، فإن الله عز وجل يحب أن يرى من عبده سعيا إليه، وحب أن يراه يريده، لأنه هو سبحانه يريد أن يرحمك، والله يريد أن يتوب عليكم. فإذا كان الكون كله من أوله إلى آخره قد ملئ برحمة الله، كامتلاء البحر بالماء وكامتلاء الجو بالهواء، كله مملوء برحمة الله، فإنه أيضا سبحانه قد ملأ الكون بذكره وشكره كما أنه ملأه برحمته. فقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء يسبح لكن لا نعرف أحيانا. فهل لا كنا جزءا من هذا الذكر؟ ألا نحاول أن نكون نحن ضمن هذا الذكر الذي يذكر الله؟ أم أنا نريد أن نكون نشازا من بين كل هؤلاء؟